سهول القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نورة عطلة المقيمة بشارع ماهر بحي الزيتون محافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسيد وزير الكهرباء والطاقة. بتقول فيها: الناس بتقول المساواة في الظلم عدل يا حضرات، واحنا في منطقتنا بحي الزيتون واقع علينا ظلم بين. طبعا هتقولوا لي السبب ايه؟ هقول لحضراتكم ان الكهرباء بتقطع عندنا من 11 بالليل لحد الساعة 4 قبل الفجر، يعني احنا تقريبا بنقضي الليل كل يوم في ظلام دامس. محدش يسألني دامس يعني ايه، عشان بقولها زي ما سمعتها، وده بيحصل عندنا في الوقت اللي فيه مناطق ما بيقطعش فيها ابدا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، كلام ده غير صحيح يا مدام. افتكر ان كلامي واضح وضوح الشمس. حتى لو كنتوا بتقطعوها عند غيرنا زي ما حضرتك بتقول، ما بتتقطعش المدة دي كلها. ده انا بقول لحضرتك كل يوم 5 ساعات يا سعادة البيل محترم، تقولي ما فيش خيار وفقوس؟ لا لا الصراحة 5 ساعات كتير وغير منطقي. يبقى اكيد في سبب تاني غير تخفيف الاحمال يا مدام. والسبب التاني ده حضرتك انتوا اللي تعرفوه ولا احنا؟ ما انتوا شركة الكهرباء وانتوا المسؤولين عن الكهرباء. شوفوا لنا بقى سبب قطعها عندنا كل الليله كل المده دي، وحاولوا تشوفوا لنا حل لو سمحت. اكيد اكيد طبعا هنحاول، لابد من معاينه التوصيلات عندكم، وان شاء الله هنعرف السبب. والمثل بيقول اذا عرف السبب بطل العجب. اطمني يا مدام، احنا ان شاء الله هنشكل لجنه وننتظر تقرير اللجنه، وبناء على تقرير اللجنه هنقرر، وخير خير جدا ان شاء الله. وانتظرنا تشكيل اللجنه اللي قال عليها حضرته عشان المشكلة تتحل ونعرف نعيش في النور زي غيرنا من البني آدمين. لكن لما رجعنا نسأل سيادته بعد كده لقيناه بيقول: اتضح يا مدام ان مشكلتكم مش عندنا، عند السادة المسؤولين عن الحي. روح الحي حضرتك وهناك هتلاقي الحل بعون الله. وصل المدام يا ابراهيم، وهات لي علبة كشري وكتر الشطة، عشان الشطة بتدفي يا ابني في الايام اللي احنا فيها دي. وزي ما سيادته قال لنا طلعنا على بتوع الحي وسألناهم: حضرتك عملتي زي اللي دخل محل أجهزة كهربائية وقال لهم عايز ربع كيلو جبنة اسطنبولي؟ يا فندم ما هم في شركة الكهرباء اللي قالوا لنا نيجي نسأل حضراتكم، هنعمل ايه طيب؟ يا مدام يا مدام افهميني، مشكلتكم مشكلة كهرباء، يبقى حلها عند شركة الكهرباء، مش محتاجة ذكاء يعني. وصلها يا ابراهيم. واحترنا يا حضرات بين شركة الكهرباء والحي، والمنطقة طول الليل عايشة في الضلمة، وده بيخلي الحرامية يكتروا وكمان متعاطي المخدرات. نرجوكم يا حضرات انقذونا من ظلام الليل اللي مش باين له آخر ده. همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.